السلام عليكم أخ عامر والجميع. النباتات والحشائش هذه اللي تطلع بروحها هذه نحن نعاني منها كثير. نحن في شركة نخيل عندها مشاريع وايد، أوقات المياه الماء يزيد ويفيض وبالتالي تنتشر البذور. صراحة أفضل علاج لها شفت رأي أمرين، اللي هو يعني الإزالة المبكرة لهذه الحشائش شو ما كانت. الشيء الثاني عدم تجميعها في كيس أو في علبة غير مخرمة، لأن أوقات تجمع هذه في علب مخرمة والواحد يمشي وينشح بدرها، فتقلع مباشرة في الكيس وتقلع أول بأول حتى ما تترك حتى إلى أن تستوي البذور وتنتشر، وعقب الشكل الوحدة أو النبتة الوحدة تصير 10 وتصير 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صراحة جربت مرة حطيت السعف، طبعا هو إذا تمنع عن الهواء هذا يموت. بالنسبة لتجربة الحشائش اللي في الحيضان، وكان صراحة يعني مات، ورديت مرة ثانية سويت لا تجربة بعد أقوى. أصبري شوية. والتجربة الثانية حطيت الله يسلمكم كيس أسود، غطيت الحوض كله، ربطت السيم على النخلة وغطيت الحوض كله. أبدا يا جماعة مرة ما كمل شهرين 3 شهور يا حرام إنه يبس، مو بيبس من فوق، يبس إلا من تحت بعد، يعني خف عندي حوالي. طبعا سويت التجربة 6 شهور عقب ما شليته، يعني 70-80% مات. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير يا أخوان. بالنسبة يا أخوان للمبيد العام هذا اللي ترش فيه الحشائش، هذا ضرره أكثر من نفعه، بالذات لما يكون على أحواض النخيل، لأنه في كثير عندنا زملاء رشوا نخيل وعقب مثلا فترة 20 يوم كذا ماتت العصبان حقت النخل، والنخل ارتفاع 4 متر. مو معناه ان العام الغلطان وراشنا العصبان، لا، معناه انه يضر مع العروق، وهذه مشكلة الكثير منا ما ينتبه لها. انا افضل حوض النخلة ما يقرب المبيد ابد، اما بالحراثة الصغيرة هذه او بالعامل او يجاب له اغنام، لانه صراحة المبيد مشكلة. هذا المبيد ينفع ممكن للي بين النخيل مسافات بعيدة، لأنك تنخلع عن انخلع 10 متر. على كل المبيد يسوي أعظم من التبقع، يموت العصبان كله ينشفه. الله يوفق الجميع ويسعد الجميع.